الحمد لله رب العالمين. هذه إن شاء الله عز وجل سلسلة محاضرات اسمها التبيان في بيان حال طلعت زهران، أو سمها طلعت زهران لمن لا يعرفه. هذه المنهج الذي نسير فيه إن شاء الله عز وجل، أولا هو تجريد شرح كتبه في أمر الاعتقاد، ثانيا بيان الخطأ الذي أخطأ فيه والرد عليه من كلام علماء السلف وقائما على ساق الدليل. الأمر الثالث أحيل الخطأ إلى رقم المحاضرة، المحاضرة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى آخره، وقد أحيل إلى وقت المحاضرة، فالمحاضرة مثلا الأولى الدقيقة رقم كذا، وقد أسمعك صوته أحيانا بالخطأ. واضح هذا؟ فنبدأ إن شاء الله عز وجل بدون مقدمات كثيرة، وبدون نبدأ أولا في الخطأ الأول. قال ونبدأ في شرحه على عقيدة سفيان الثوري، وقد شرحها في محاضرة واحدة في حوالي ساعتين إلى ثلث أو ساعتين إلى ربع. فقال عند الدقيقة في هذه المحاضرة، عند الدقيقة 105، قال بأن المعتزلة قدرية يقولون بأن الأمر أنف، يعني ربنا لا يعلم الأمور إلا بعد أن تحدث، ولا يكتب الأشياء إلا بعد أن تحدث. وقال أيضا، أعاد نفس الكلام ولكن بتغيير الألفاظ، في الدقيقة 55 بالثانية رقم 35، قال وهذا هو الذي جعل المعتزلة يقولون إذا كان الله يعلم الأشياء قبل أن تقع فلماذا يحاسب العباد. إذن وجه الخطأ هنا أن المعتزلة هم يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. هذا خطأ، خطأ لماذا؟ سنذكر كلام أهل العلم في هذا. قد بينا هذا في إجماع السلف في الاعتقاد، أن القدرية قسمان، قدرية مثبتة وقدرية نفاة. القدرية المثبتة ليس معنى أنهم يثبتون القدر، طب أهل السنة يثبتون القدر، ولكن مثبتة أي جبرية. فالجبرية قسمان والنفاة قسمان، واضح؟ فالنفاة فيهم غلاة ومتوسطة، وكذا المثبتة بهم غلاة ومتوسطة. المعتزلة هم قدرية متوسطة، وأما غلاتهم هم الذين قالوا أن الأمر أنف، وهم الذين كفرهم الصحابة والتابعون وأجمع العلماء على كفرهم. وسنذكر كلام أهل العلم أنهم لم يبقى منهم أحد الآن. والقول بأن المعتزلة هم الذين قالوا هذا خطأ وهذا غلط، مفهوم هذا؟ لعلي أسمعك صوته. المعتزلة قدرية يقولون إن الأمر أنف، يعني ربنا لا يعلم الأشياء إلا لما تحدث، ولا يكتب الأشياء إلا بعد أن تحدث، وربنا عالم وكتب إيه هذا، والكتابة التي تكتب الملائكة موافقة لما كتبه الله من قبل. فالمعتزلة جعلوا الناس آلهة مع الله. واضح هذا؟ إذن المعتزلة يقولون بأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. الجواب على ذلك أن هذا خطأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 429، يقول جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر ويقولون إن الله خالق كل شيء. جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر ويقولون إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، ويقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه وكتابته لأفعال العباد فهذا لم ينكر، انتبه، وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابته فهذا لم ينكر إلا الغلاة من القدرية وغيرهم، وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون. الوش في الوش كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في وش الكلام. وأما يقول وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه، ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. إذن المعتزلة يثبتون إيه؟ ها؟ العلم. أما الذي ينكرهم غلاتهم. ثانيا يقول شيخ الإسلام أيضا في المجلد الثامن صفحة 450 وقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون، هذه مراتب القدر. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة ويزعمون أنه أمر ونهي وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف يعني مستأنف، لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية. شوف بيجيب لك ابن تيمية يقول لك البدعة دي ظهرت متى وفي الوقت الفلاني وبعد إمارة معاوية ابن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الصحابة. وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرأوا منهم، وهذا هو حديث ابن عمر، فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وكذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. انتبه. ثم كثر خوض الناس في القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته. جمهورهم أي المعتزلة. وهنا أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 381 بعد أن احتج شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وذكر الأدلة على ذلك، فبين أن الذين ينكرون العلم هم غلاتهم، فقال وقول أولئك أي من هم الغلات كفرهم عليه مالك والشافع وأحمد وغيرهم. وأما هؤلاء كان يتكلم عن المعتزلة، قال وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. واضح. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا في العقيدة الوسطية، يقول التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، معذرة، وهذا مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 149 يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، الذي هو الإيه؟ العلم والكتابة. ومذهب قال ومنكره اليوم قليل. منكره اليوم إيه؟ قليل. لاحظ معي أنه قال وجمهورهم من القدرية يثبتون العلم. قال أيضا هنا مسألة وفي المهذف المجلد الأول صفحة 108 قال شيخ الإسلام وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين، وهؤلاء مبتدعة ضلال. من هم؟ من ذكروا الخوارج والمعتزلة. اسمع، قال أما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، ولم ينكروا شفاعته للمؤمنين. وهؤلاء من هم؟ الخوارج والمعتزلة، مبتدعة ضلال، وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل. سؤالي هنا، لو كان المعتزلة ينكرون علم الله السابق، هل يختلف العلماء في كفرهم؟ هذا سؤال للشيخ طلعت ابن حجر في فتح الباري، يقول في المجلد الأول: وقد حكى المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارئ عالما بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منه، وإنما يعلمها بعد كونها. واضح؟ قال القرطبي، ابن حجر ينقل عن القرطبي، قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهب، قد انقرض هذا المذهب، ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين قال. خلاص. والقدرية اليوم اللي موجودين بقى دلوقتي، والقدرية اليوم أي المعتزلة مطبقون أي متفقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول، أخف من مذهب إيه؟ الغلاة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا في شرح على مسلم في المجلد الأول صفحة 77: فالقدرية أنكروا القدر بأن قالوا إن الله لم يقدر أفعال العباد، وكان أول ما ظهر فيهم هذا القول الباطل أنهم أنكروا العلم وقالوا إن الله لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع. وهؤلاء غلاتهم، ولكنهم انقرضوا، ولكنهم انقرضوا. وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح على الواسطية: العلم والكتابة ينكره غلات. لاحظ أنهم أن العلماء كلمتهم واحدة، غلات غلات غلات، إذن عندهم غلات وغير غلات متوسطة. قال: العلم والكتابة ينكره غلاة القدرية قديما، ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وأنها لم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، لكن آخروهم أي متأخريهم أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. واضح؟ وأختم بالشيخ صالح آل الشيخ، قال الشيخ في العقيدة الطحوية: القدرية فرق يلخص اختلافهم في أن الفرقة الأولى هم الغلاة، كانوا ينكرون علم الله عز وجل السابق فيقولون على ما ذكرنا، وهؤلاء هم الذين كفرهم السلف وكفرهم الصحابة كابن عمر وغيرهم، ولكن هذه الفرقة ذهبت ولا يعرف أنها عقبت وارثا في الأعصر المتأخرة. تلاحظ أن الكلام إيه؟ واحد. ممكن أقول لك قال ابن تيمية كذا، وهذا ما قاله ابن عثيمين، وهذا ما قاله الشيخ صالح، وهذا ما قاله ابن حجر، وهذا ما قاله القرطبي، وهذا ما قاله هذا، ولكن ذكرت لك كلامهم حتى تعرف أن كلامهم مطبقون على إيه؟ على هذا. وأما كلام طلعت زهران فهو خارج عن كلام أهل العلم تماما. واضح؟ قال الشيخ الصالح: الفرقة الثانية وهم القدرية المتوسطة أي المعتزلة والشيعة الرافضة والزيدية ومن نحى نحو أولئك، وهؤلاء لا ينكرون جميع المراتب، ولكن ينكرون بعض الأشياء في بعض المراتب، فيقولون إن المشيئة ثابتة لكن ليست عامة، إن الخلق ثابت ولكن ليس عاما، وسموا بالقدرية لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. وهذه الفرقة باقية إلى الآن، المعتزلة موجودة الآن، الزيدية، الرافضة، والفرق موجودة في أمصار أي أماكن كثيرة من بلاد المسلمين، وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله ذكر بعض شبهاتهم. إذن هذا هو الخطأ الأول. فالخطأ ملخصا بأن قال بأن المعتزلة يقولون بأنهم ينكرون علم الله السابق وكذا كتابته، فالجواب أن هذا خطأ محض، غلط محض خالص. لماذا؟ لأن العلماء يبينوا أن القدرية النفاة قسمان، غلاة ومتوسطة. أما الغلاة هم الذين أدركهم الصحابة وكفرهم الصحابة وكفرهم التابعون وأطبق العلماء على كفرهم، ولم يوجد أحد منهم الآن يقول هذا الكلام. أما القدرية المتوسطة وهم المعتزلة، فهم مطبقون على أن الله يعلم الأشياء قبل أن تقع ويثبتون الكتاب، ولكن ينكرون المشيئة، أمر من المشيئة وأمر من الخلق، يعني أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وقد فصلنا هذا في إجماع السلف في الاعتقاد.